قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التلف وبيع العروض بعضها ببعض. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وتلف. قال مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو هذا باب جديد في أنواع البيوع الفاسدة. عقد لها مالك رحمه الله تعالى على مسألتين: اجتماع بيع وسلف صفقة واحدة، بيع العروض بعضها ببعض، بيع الثياب بالثياب، المشالح بالمشالح، الكوافي بالكوافي، الغتر بالغتر، كل هذه الأنواع التي ليست طعاما ولا قوتا. حكم بيع بعضها ببعض كما تقدم بيع اللحم باللحم، والتفصيل في ذلك جاء بإيش؟ هاتين المسألتين: البيع والسلف في عقد واحد. ويقول مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، أو عن البيع والسلف في عقد واحد. وفسره مالك أن يأتي الرجل: أشتري منك السلعة الفلانية بكذا على أن تقرضني كذا، أو أقرضني كذا على أن أبيع لك السلعة الفلانية بكذا، أو أشتري منك السلعة الفلانية بكذا، سواء بيعا أو شراء. ويأتي من الجانبين، مثلا قلنا الشيخ علي جاء وجاء للشيخ طارق وقال: أسلفني 10,000 ريال. 10,000؟ أنا عندي 10,000 أشتري سيارة. الشيخ قال: أنا عندي سيارة، ابيعك السيارة اللي عندي، اقرضني 10,000 وعلى ان ابيعك سيارتي بكم؟ قال: هي سيمت مني 10، ابيعك اياها 8. فهمنا هذه الصورة؟ اذا وقع العقد على ان يبيعيا، الاصل في القرض المعاوضة ولا المساعدة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وإن كانت في الصدقة؟ لكن أيضا القرض الحسن بين الأخ وأخيه إرفاقا به، بدل ما يرفق به ويعطي له 10,000 ويصبر عليه شهر شهرين سنة أكثر أقل من باب الأخوة والمروة، قال: لا، 10,000 هذه أنا لو أعطيها إنسان حيعطيني 102 او 101، حترجع لي 12,000 بعد سنة. لكن ما قدر يتكلم يقول: ها، 10% ولا 20%، لان يعرف ان هذا ربا صريح يجابه الانسان. قال: ابغى اشتري سيارة. طيب تمام، كم تبيع سيارة؟ قال: والله قيمت علي 10، لكن من اجل انك ستقرضني انا اريد ان اعوضك مصلحة القرض، واتنازل لك عن قيمة السيارة بكم؟ 2,000. ما دام تجد زبون يشتريها 10 تبيع له هي 8، ليش؟ ايش اللي خليه يبيعها 8 وهي تسم 10؟ ها، ايش السبب؟ مقابل ما سيقرضه ينزل من قيمة السيارة، او بالعكس. جاء الشيخ علي يطلب من الاخ طارق وقال له: قرضني 10,000. قال: 10,000 الى متى؟ قال: سنة. قال: ايه، 10,000 في 10 اشهر تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، اشتري مني السيارة هاد بكم؟ هي تسم عنده 10. قال: ابيعك هي 15، لا، 13، طب 12. هي تسمى بعشرة، لكن باعها عليه بكم؟ اتناشر. رفع من قيمة السيارة كم؟ 2000. ليش؟ من اجل انه مضطر الى ان يقترض منه. يبقى بيع وسلف، سواء كان من جهة المقترض يأتي للبيع او من جهة المقرض يفرض عليه بيعا، وفي كلتا الحالتين البيع مع القرض جر الى ايش؟ الى نفع. ومن هنا قاعدة الفقهاء، كل قرض جر نفعا فهو ربا. بعض الناس يقول هذه ليست حديث وما ليس فيها اصل من السنة، ولكن هذا اصله. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. ليش؟ لان البيع مع السلف مظنة الزيادة والنقص مقابل القرض الذي تحصل عليه. فان كان المقترض هو البائع سينزل من القيمة اكراما للمقرض، وان كان المقرض هو البائع سيرفع الفايدة اللي كان عايزها من 10,000 حملها على اسم السيارة. اذا كل قرض معه شرط بيع فهو مظنة الربا، سواء كان من جانب المشتري او كان من جانب مين؟ البائع، او من جانب المقرض او من جانب المقترض. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، او عن قرض وبيع. وهكذا اخذ الفقهاء كل قرض جلب للمقرض نفع فلا يحق له ان يأخذه. ويتفرع على هذه القاعدة امور كثيرة. يقول الفقهاء: شخص لم يكن بينك وبينه اي معاملة، فجاء وطلب منك قرضا حسنا فاقرضت، هو صاحب بستان، البستان اثمر، كل يوم يجيب لك قفة فاكهة، اهلا وسهلا، مدة الصيف 10-12 صندوق عنب جاتك، وبعد ما بعت الصيف جبت له 10,000. يبقى 10 صناديق فين راحت؟ حقت ايش 10 صناديق اللي اخذتها اول؟ يقولون لا يجوز ولو حمل تبن، هكذا يقول الحنابلة. ولكن اذا جاءني بهدية صندوق عنب اكفح اقول له روح انا في غنى عنك، لا انا اخطك، لا ابدا. ان قبلت صندوق العنب انت عندك الصندوق فاضي، مليه عطر، مليه تفاح، ضع فيه هدية تقابل الهدية، وتكون معرفة من جديد، وتبادلتما الهدايا، هل القرض جر لك نفع ولا انت قابلته بمثله؟ قابلته بمثله. طيب يمكن ما يرضاش ياخذ مني الفاكهة، عنده الفاكهة موجودة، ولا يقول هذه معاوضة، لا يزعل. مرحب، جاء صندوق، الاسبوع الثاني صندوق، كم الصندوق اليوم في السوق يا عيال؟ والله صندوق ب10 ريال اليوم، والله ب15، اليوم ب8. 10 صناديق بكم؟ 90-200 ريال. مرحب. في نهاية المدة جاء وجاب لك 10,000. تعال يا صاح، في حساب بيني وبينك، والله جزاك الله خير، اكرمتني وتحملت بنفسك وجبت لي صناديق العنب وقيمتها كذا تخصم من المبلغ. لا هديك، لا ما في هدايا بيني وبينك قبل القرض، انت ما جيت الهدية لبعد القرض، وهذا لا يجوز لي، خذ قيمتها. يبقى هنا القرض جرى نفعا؟ لا. ننتقل الى قضية خطيرة جدا في بعض البلدان طالما سئلنا عنها، وهي قضية رهن العين. يأتي انسان يريد ان ياخذ المبلغ رهن قرض من فلان، فوش يجيب لي، يش يضمن لي هذا الايش المبلغ؟ يروح يجيب له مثلا حلي الاهل، يجيب له شيء مثلا نفيس، يقول له هذا رهن عندك في حقك. مرحب، اخذ الحلي وحطه في الصندوق الى ان جاء الاجل يبغى يفك الرهن حقه، فيجيب الفلوس وياخذ الحلي حقه. الحلي لا زاد ولا نقص، ان طلع سعره نزل سعره ما لنا شغل فيه، عين الحلي اللي جاء به اخذه ما في شيء ابدا. لكن ما عنده حلي ولا زوجته ما عندها شيء، ارهن لك هذه الارض، الارض هذه تزرع او فيها زرع. اخذ الارض قام يحرث ويحصد ويخزن سنة سنتين ثلاث، ثم بعد المدة جاء بالقرض كاملة واخذ ارضا وجزاك الله خير وفيت. هل يجوز له ان يأخذ حصاد الارض تلك المدة باي شيء باي وجه؟ المبلغ اللي اقرضته رجع اليك، الارض كانت تنتج، اما ان تحسب الارض بالاجرة او تقدر قيمة ما دخل عليك منها بعد حسابها كما لو كانت لاجنبي عنك، او تترك له ارضه يحرث ويزرع ويحصد والمنتوج له والعين محفوظة لا يبيعها حتى اذا جاء الاجل، اما دفع لك الدين والا بيعت الارض واستوفيت حقك، او يرهن له الدار ويأتي ويسكن سنة سنتين ثلاثة وبعض المدة فضل حقك فضل بيتك. طب السنوات اللي سكنتها هذه مقابل ايه؟ يجب ان تحسب لها اجرتها. وهكذا ايها الاخوة، ما يأخذه بعض الناس من بعض مبنيا على القرض الحسن ليس بحسن، فهو من باب الربا، وهو كما قال الفقهاء كل قرض جر نفع. فاذا كان عقد البيع الذي مع القرض منع مخافة ان يكون وسيلة الى التوصل الى منفعة بسبب القرض، ينزل من قيمة المبيع او ترفع انت من قيمة المبيع، فما بالك اذا جاءت الفائدة خالصة بدون بيع ولا شراء. ولهذا رحم الله الفقهاء ووفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه.